بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من باب المنصوبات إلى أن وصلنا إلى واختص الصفحة، أي وأقول اختصت أن بأنها تنصب المضارع ظاهرة مقدرة لكونها أم الباب، ومن وإما يعني ينبغي التنبه له أن أدوات الجوازم والنواصب وغيرها من الأدوات لها يعني أم أصل في الباب، وفي النواصب الأصل هي أن، ولذلك تنصب ظاهرة ومقدرة لكونها أم الباب، ظاهرة مقدرة بخلاف أخواتها الثلاثة، وهي إذن وإيش وكي ما هي ولان، فإنها لا تنصب إلا ظاهرة ما تقدر يعني، وإنما تضمر أن يعني في الغالب بعد حرف جر أو حرف عطف. فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلاثة من حروف الجر تضمر أن بعدها فتنصب، وهي حتى واللام وكي التالية، بعد هذه الثلاثة تقدر أن وتعمل وتنصب. أما حتى فنحو قوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء فعل مضارع منصوب بأن بعد حتى مضمرة بعد حتى، حتى يرجع إلى موسى، يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وليس النص بحتى نفسها، هذا مذهب المصريين، بحتى نفسها خلافا للكوفيين. الكوفيون يجعلون حروف هذه كلها نواصب بذاتها، لكن الكوفيون يرون، البصريون يرون أنها هي جارة وإنما تقدر أن بعدها فتنصب هي. ولا يجوز إظهار أن بعدها في شعر ولا في نثر، ما ورد عن العرب، ما وجد عن العرب بعد حتى، حتى أن يرجع، حتى أن يقول، ما سمع عن العربي، ولذلك لا يجوز ذلك. ويشترط لإضمار أن بعدها أي بعد حتى لها شروط، وهو أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، بالنظر إلى الكلام السابق عليها يكون مستقبلا لا يكون حالا، سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم، سواء ونعني بذلك زمن التكلم الذي تكلم فيه الكلام المذكور عن فيه، أو لا أو إلى غير زمن التكلم. فالأول الذي يكون مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم كقوله تعالى لن نبره عليه عاكفين، كقول أصحاب موسى بني إسرائيل لن نبره عليه على هذا العجل عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى أي محل مناجاته. فهنا حتى هنا وقعت، وما قبلها وما بعدها مستقبل عن يعني لما قبلها، وما قبلها مستقبل، وهو رجوع موسى يعني حتى يرجع إلى موسى، إذن هذا مستقبل، رجوع موسى مستقبل على هذا. ألا ترى أن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنظر إلى ما قبل حتى، وهو ملازمة للعكوف على عبادة العجل، هذا مستقبل بالنظر إلى زمن التكلم حينما تكلموا بهذا الكلام كان مستقبلا رجوع موسى. وكذلك قوله أسلمت حتى أدخل الجنة، قولك مثل هذا مثل، حتى أسلمت حتى أدخل الجنة، دخول الجنة بالنظر لإسلامك مستقبل حينما تتكلم بهذا. والثاني الذي يكون مقدرا أو لا لم يكن بالنسبة للنظر إلى زمن التكلم، هذا قسم الثاني، كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، ليس زمن التكلم هذا، وإنما هذا قول الرسول مستقبل بالنسبة للزلزال، وزلزلوا حتى يقول الرسول. وأما بالنسبة لزمن التكلم فإن الله تكلم في القرآن وقد مضى وقته مضى، لكن مستقبل بالنسبة لزلزاله لا لزمن التكلم. بالنسبة في قراءة من نصب حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول قراءتان، فإن قول الرسول والمؤمنين من قومه مستقبل من نظر إلى الزلزال، النظر إلى الزلزال مستقبل. أما بالنظر للتكلم لا بالنظر إلى زمن الإخبار الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه فإن الله عز وجل قص علينا ذلك بعدما وقع. إذن حتى من شرط إضمار أن بعد حتى أن يكون الفعل مستقبلا. وذلك الاستقبال نوعان: استقبال بالنظر إلى زمن التكلم كالآيتين السابقتين وكالمثال السابق وهو حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى، وكذلك أيضا ماذا حتى تفيء إلى أمر الله وأسلمت حتى أدخل الجنة. والثاني النوع الثالث اسمه الثاني ما كان مستقبلا بالنسبة إلى ما قبل حتى، لا بالنسبة إلى زمن التكلم إلى زمن الإخبار. ومثاله هو زلزل حتى يقول الرسول، هذا نصب في قراءة من نصب حتى يقول حتى يقول. أما بالنسبة يعني نصب هذا لماذا؟ لأن زلزال حتى لأن قول الرسول مستقبل بالنسبة إلى زلزاله لا بالنسبة إلى زمن الإخبار هو زمن التكلم الذي تكلم الله تعالى به بكتابه بعد أن وقع. ولو لم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتبارين، إما باعتبار التكلم أو باعتبار ماذا أو باعتبار ما قبل حتى، امتنع إضمار عن ما في وتعين الرفع، وذلك قولك سرت حتى أدخلها. إذا قلت هذا وقت الدخول سرت حتى أدخلها، لأن دخولك ليس مستقبلا بالنسبة ما قبله، سرت حتى أدخلها وإنما هو حاضر. إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول هذا لا ينصب بل يجب رفعه لعدم حصول الشرط وهو الاستقبال. ومن ذلك قول شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، حتى يجيء البعير يجر بطنه، لا تقول حتى يجيء، لماذا؟ لأن هذا ليس مستقبله إنما هو حاضر. ومرض زيد حتى لا يرجونه، لا يرجونه قرأه، فإن المعنى حتى حالة البعير حتى حالة البعير أنه يجيء يجر بطنه، وحتى حالة المريض أنهم لا يرجونه، لأن هذه كلها ليس المستقبل. ومن الواضح إنما هي حال الآن في ذلك الوقت هو حال. ومن الواضح فيه أنك تقول سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، حتى لا أحتاج إلى السؤال، وهذا أيضا ليس مستقبلا إنما هو الآن لا أحتاج، حتى حالتي الآن أنني لا أحتاج إلى السؤال عنها. إذن هذا سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، أي في الوقت الحاضر، إذن هو حال وليس مستقبلا. حتى لا أحتاج، إيش يقول؟ لا لا لا، أكتب لا، أي حتى حالة الآن أنني لا أحتاج إلى السؤال عنها. وأما اللام انتهينا من إيه؟ من إضمار أن بعد حتى، ننتقل إلى إضمار أن بعد اللام. وأما اللام فلها أربعة أوصاف، أحدها اللام التعليلية التي تفيد التعليل، نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، واللام هذه التعليل. ومنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، هذا محل الشعر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإن قلت ليس فتح مكة علة لمغفرة، ليس فتح مكة علة لمغفرة، قلت هو كما ذكرت الكلام هو كما قلت، ولكنه لم يجعل علة لها، وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو، وهي المغفرة وإتمام النعمة والهداية للصراط المستقيم وحصول النصر العزيز، أربع أمور هذه مجموعها علة فتح مكة. ولا شك في أن اجتماع هذا عليه الصلاة والسلام عليه السلام حصل حين فتح الله تعالى مكة تعالي. إذن ليغفر لك الله ظاهر، وإن كان يعني يمكن لذلك وليس هو وحيد فقط، بل أربعة أمور، نصرك الله نصر العزيز إلى آخره، يعني جاء بعد. وإنما مثلت بهذه الآية لأنها قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها، فإذا تأملها ظهر له ذلك بضميمة الأشياء الثلاثة إليها. الثانية من اللام من الأمور الأربعة، أربعة أقسام، الاسم الثاني اللام الثانية لام العقبة، وتسمى أيضا لام الصيرورة لأن الأمر يصير إليها، ولام المآل كذلك أيضا نفس واحد، وهي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، هي ألا نجعلها تعليلا لأن مقتضى ما بعدها نقيض ما قبلها، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لماذا؟ هذه لام السرورة وليس لام التعليل. لماذا؟ لأن الابن يلتقط لماذا؟ لينتفع به الناس اللاقط، وليس ليهلك بسببه. وهذه اللام ماذا؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. إنما فالتقطه آل فرعون للتبني، هذا علته ليجعلوه ابنا. أما القرآن نص على أنه ليكون، إذن هذه معناه حتى يصير بعد التقاطهم إياه سببا لحزنهم وهلاكهم، لأنه يعني يعصونه، إذا عصوه يهلكون. فإذا هذه تسمى لام الصيرورة ولام العاقبة ولام المآل، أي مآلوا كان كذلك وحزن وحزنا. فإن التقاطهم له إنما كان لرأفتهم عليه وليتبنوه، ولما ألقى ولما ألقى الله تعالى عليه من المحبة فلا يراه أحد إلا أحب، وهذا مصداق قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ما سمع بموسى أحد ولا رآه إلا أحبه، حتى فرعون إنما عنادا أبى، ولذلك التقطه لكل من رآه يحبه، لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذن هؤلاء إنما رفعوه لرأفة ومحبة إياه، لأن الله ألقى في قلوبهم وإن كان هلاكهم على يديه. لا طيب، إذن هذه إنما ألقوا لهذا، إنما التقطوا لهذا، لكن ماذا صار الأخير؟ فقصدوا أن يسيروه قرة عين لهم، ولذلك قالت إيش اسمها امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فأبقاه لها. وما قال قرة عين لي، هي قالت قرة عين لي فهديت إلى الإسلام فأمنت بموسى وانتبعتني، وأما هو أبقيته لك مش لأليه ما وليه، فلذلك ما انتفع به. لو قال قرة عين لي ولك لاهتدى، ولكنه حرم لأن الشقاء الأبدية مكتوب عليه. اللهم صل. قال فقصدوا أن يصيروا قرة عين لهم، فآل بهم الأمر آخر شيء إلى أن صار عدوا لهم وحزنا سبب الحزن. هذه تسمى لام الصيرورة. الثالثة اللام الثالثة اللام الزائدة، وهي أي التي دخولها كخروجها، يعني لو سلناها لو رفعناها من الكلام لاستقام الكلام، وهي الآتية بعد فعل متعدي. هذه اللام الزائدة التي تأتي بعد فعل متعدي، لأن فعل متعدي يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى اللام، لكن بعد التراكب نرى اللام موجودة، إذن هذه تسمى زائدة. نحو يريد الله ليبين لكم، لأن أراد في آية في آيات أخرى كثيرة تعدى بنفسه، تعدى بنفسه. فإذا دخول اللام هنا يدل على أنها مقحمة أو صلة. لكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب هذه اللام زائدة لأن أراد يتعدى بنفسه. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا لنسلم لأن أمر الله كذا يتعدى بنفسه، لكن أمر الله فلانا أمر الله كذا، وجاء هنا باللام وهذه صلة. فهذه الأقسام الثلاثة يجوز لك إظهار أن بعدهن، فهذه الأقسام الثلاثة هي أربعة أقسام. فمن أربعة أقسام اللام التعليلية واللام العاقبة واللام الزائدة، يجوز لو أتيت بأن بعدها. قال الله تعالى وأمرت لأن أكون، هذا مثال، وأمرت لأن أكون هذا مثال للام الزائدة وجاءت بعدها أن ظاهرة. هذه إذن ثلاثة أقسام، يعني يجوز عملها مذكورة ومقدرة أن، يعني تنصب. واللام الرابعة، القسم الرابع من الأربعة الأقسام للام، هي لام الجحود. لام الجحود ما هي؟ وهي الآتية بعد كون ماض منفي. ما هي لام الجحود؟ هي اللام التي تأتي بعد كان فعلا ماضي منفي، يعني فهذه تسمى لام الجحود لأن معناها جحود نفي. مثال ذلك كقول الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ليذر، هذه اللام تسمى لام الجحود، وهي التي وقعت بعد كان الماضي المنفي، وهي على ما أنتم عليه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليطيعكم على الغيب، وما كان الله ليطيعكم على الغيب. فذلك أيضا هذه لام الجحود لأنها وقعت بعد كان الماضي المنفي. وهذه يجب إضمار أن بعدها، وهذه يجب إضمار أن بعدها، يعني هذه هي التي يجب من الأقسام الأربعة إضمار أن وجوبا نعم. وأما كي إذن انتهينا من اللام وننتقل إلى الثالث وهو كي. فأما كيف في نحوي جئتك كي تكرمني، كي تكرمني إذا قدرتها تعليلية بمنزلة اللام كي تكرمني هذه تسمى ماذا؟ يعني أن تضمر جوازا، كي تكرمني بمنزلة اللام. والتقدير جئت كي أن تكرمني، لتكرمني معنا. ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر، هذه إيش؟ هذه أيضا مما يجب تقدير أن بعدها وليس جائزا إلا بضرورة الشعر لا خلافا للكوفيين، وقد مضى ذلك. هذه اللام الحروف الجر. ثم ننتقل إلى الثاني لأننا جعلناها فيما سبق أنها تعمل مقدرة ومذكورة، فتقدر وإنما تضمر في غالب بعد حرف جر أو حرف عطف. حرف الجر انتهينا، حتى واللام بأقسامها الأربعة وكي. ثم الثاني وهو حرف العطف، أن تعمل بعد حرف العطف مضمرة إما جوازا إما وجوبا. وأما حروف العطف فأربعة، وهي أو والواو والفاء وثم، أربعة من حروف العطف أن تضمر بعودها وتنسب الفعل المضارع. وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإضفاء وهو أو، بعد أو ما تأتي إلا مضمرة. ومنها ما لا يجب معه الإضمار وجائز هو ثم، بعد ثم إن شئت أتيت بلفظها وإن شئت قدرتها. ومنها ما تارة يجب معه الإضمار وتارة يجوز معه الإضمار وهي والإضفاء، الإضمار والإضفاء، وهو الفاء والواو اثنان. وهذا كله يفهم مما ذكرت في المقدمة في الشذور في المتن يعني. فأما أو ولن التي يجب إضمار أن بعدها، فينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا إذا صح في موضعها إلى أو إلا، أحد الكلمتين إلى أو إلا. إذا كان في موضع أتيت بإلى الجارة وإلا الاستثنائية يجوز عند يجب إضمار أن ويصل المضارع بها. فالأول كقولك إلى لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني حقي، لأنك لو قلت لألزمنك إلى أن تقضيني حقي معناه صحيح بدلا من أو. أو إذن أو أن تقضيني حقي ومعناه إلى قضاء حقي، إلى أن تقضيني، هذه تقدر بإلى ولا تقدر بإلا، يعني معنى لا يستقيم معها. وقوله وقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى إلى أن أدرك المنى. الإنسان يستصعب الصعب الأمور الصعبة إلى أن يحصل له غرضه، إذن هذه تقدر بإلى ولا تقدر بإلا. أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. والثاني الذي تقدر في إلا كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، هذه لا تقدر بإلا لأن معنى باطل. لأقتلن الكافر إلى أن يسلم، إلى أن يسلم يعني ما يجوز قتله، إنما هي إلى أن إلا أن يسلم، إذن تقدر إلا وليست إلا. أو يسلم إلا أن يسلم. وقوله وقوله ذلك قولك وقولي وللشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم فسرت كعوبها أو تستبئيما إلا أن تستقيم. وكنت إذا غمزت قناة قوم، القناة هي العصا التي يعدلها الإنسان حتى تستقيم، قناة قوم المراد به معالجة الأمور بين الجماعة إذا تباغضوا، إذا يعني تشاحنوا تغاضبوا مثلا تشاجروا ماذا. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها غير مستقيم، كما أن من يعدل الرمح كعوبها يعني بالفأس يعدل، كذلك أيضا أعالج كسرت كعوبها أو تستقيم إلا أن تستقيم وليس إلى، إنما هو إلا أن تستقيم، إلا إذا استقامت أتركها، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. ولا يجوز أن يقدر كسرت كعوبها إلى أن تستقيم، لأن الكسر لا استقامة معه، الكسر ما فيه استقامة، إذن المعنى غير صحيح إلا بإلا. هذا بالنسبة لأو، قدرت أن بعدها أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا. وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا بشرطين لا بد منهما، وهو أحدهما أن تكون الفاء للسببية تدل على السبب، أي لتسبب ما قبلها عما بعد، ما بعد عما قبلها. والواو للمعية لا بد أن تكون مفيدة بمعنى معه، فلهذا رفع الفعل في قوله ألم تسأل الربع القواء فينطق، وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق. ألم تسأل الربع، الربع ربع القوم، فناء له محل سكنه، القواء خالية فينطق. هنا ما يجوز النصب، لماذا؟ لأن هذه الفاء ليست سببية إنما هي مجرد العطف، فينطق فينطق لما؟ لأن السببية هنا ما تصنع، لأن النطق ما يتسبب من السؤال، ليس هذا يعني محله، يعني إنما هو فينطق معطوف. وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة، لو جعلنا عاطفة لجزم ما بعدها، لأن العطف يجزم على مجزوم مجزوم، ولو كانت السببية انتصب ما بعدها، فلما ارتفع دل على أنها للاستئناف وليست يعني السببية، فلا يجوز نصب. وقال الله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الفاءون عاطفة وليس السببية كما سئل هذه ايش فيعتذرون، رفع الفعل المضارع، وعلامة الرفع ثبوت النون، لأن الأمثلة خمسة التي رفعها بثبوت النون ونصها وجزمها بحذفها. الثاني، الأمر الثاني التي قلنا بشرطين، أحدهما أن تكون السببية، الثاني أن يكون الفاء والواو مسبوقين بنفي أو طلب محض، يعني بنفي أو طلب. فلا يجوز النصب في نحو زيد يأتينا فيحدثنا، لا تقول فيحدثنا، لأنهما سبق بنفي ولا طلب. فأما قوله سأترك منزلي لبني تميمي وألحاق بالحجاز فأستريح، أما قوله هذا سأترك منزلي لبني تميمي وألحاق بالحجاز فأستريح، فأستريح نصب هذا، فلماذا نصب هنا؟ يقول فضرورة وليس يعني على القاعدة، لماذا؟ لأننا قلنا لا بد أن يسبقها نفي محض أو طلب محض، وهنا ما تقدم ذلك حتى يقول. وقيل الأصل فأستريحا ليست نصبا، إنما هي الفتحة التي تكون قبل نون التأكيد الخفيفة، بنون التأكيد الخفيفة فأبدلت الوقف ألفا فما تقف على لنا السعاء بالألف، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في كفا كفا كفا. وهذا التخريج هروب من ضرورة لا ضرورة، لا في وش فائدة، لكن مستويان، الأول قلنا ضرورة وهذا أيضا ضرورة، لماذا؟ فإن توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة، يعني لأن شرط نون التوكيد أن يكون قبل أن يكون الفعل الذي يدخلان عليه إما طلبا وإما شرطا، فإما ترين وإما شرطا وإما قسما، وغير ذلك ضرورة. إذن هنا فأستريها ليس واحدا من هذه الأشياء، فأستريها يعني جعلها نون التوكيد خفيفة ضرورة لعدم استفاء شروط نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة كذلك أيضا. وقولنا طلب، طلب هناك الشرط أيضا بنفي أو طلب، وقولنا طلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والاستفهام، فهذه سبعة مع النفي صارت ثمانية، هذه مع النفي صارت ثمانية تسمى الأجوبة الثمانية، وزاد الكوفيون الترجية وصارت تسعة. ومن الغريب هذا البيت مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، هذا للتسعة. ومعلق هنا يقول قد جمع بعض ما هذه الثمانية في بيت من الشعر، وما فهم أنها تسعة في البيت يعني مجاراة لابن هشام، ابن هشام بصري يميل في كثير من المسائل إلى مذهب البصريين، وإلا فقد زاد وهو، ولذلك قرئ يعني لعلي أطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى، يعني بهذا المعنى. فمن هنا أخذ الكوفيون جواز النصب في الترجي فزادوا تسعة. وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية، مسألة الأجوبة الثمانية هي هذه، ولكل منها نصيب من القول يخصه، نفرد الثمانية كلها بشكل أو بتفصيل في شرح مسألتها، فلنتكلم على ذلك ما يكشف إشكاله فنقول إذن واحدا واحدا الثمانية كلها الآن نشرحها. أما النفي هو الأول، أما النفي يشمل إيه؟ النفي. أما النفي فنحو قولك ما تأتيني فأقيمك، ما تأتيني فأقيمك، ما نافية تقدمت، إذن الفاء وقعت سببية بعد نفي المحض، ولذلك فأقيمك يجب نصبه. ولك في هذا أربعة أوجه، أحدها أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبلها، فعند ذلك إيش؟ انتفى سببيتها يجب الرفع. والمعطوف شريك، شريك المعطوف عليه، فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك، إذن إذن تكون مرفوعة الرفع، ما تأتيني فأكرمك فما أكرمك، فهو شريكه في النفي الداخل عليه. وعلى هذا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فيعتذرون ربما يسأل سائل لماذا فيعتذرون بعد وقوعه إثر نفي والفاء تكون سببية، فلماذا رفع ولم ينصب فيعتذرون؟ والجواب عن هذا نقول إن الفاء ليست السببية التي ينتسب المضارع بعدها، وإنما هي لمجرد العطف، والمعطوف على مرفوع مرفوع وليس مجزوما أو منصوبا. فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا، والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق، فكأنه قيل لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، إذن هذا هو مرفوع. هذا هو الوجه الأول من الأوجه الأربعة. الثاني الوجه الرابع في هذه الفاء التي وقعت بعد نفي محض، أن تقدر الفاء لمجرد السببية، مجرد السبب، ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا وليس يعني معطوفا، وليس معطوفا. هو الشرط فيها أن تكون سببية عاطفة على منفية، كان هكذا. فإذا نزعنا عنها السببية رفع كما سبق لمجرد العاطف، فإذا جعلنا لمجرد السبب فقط وليس بالعطف كذلك أيضا يجب الرفع. مثل يقدر فعل بعدها مستأنفا، ومع استئناف يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف، يقدره مبتدأ فيجب الرفع أيضا لخلو الفعل عن الناصب والجازم ما فيها. فنقول فتقول ما تأتيني فأكرمك، ما تأتيني فأكرمك، فأنا أكرمك، ما تأتيني فأكرمك، بمعنى فأنا أكرمك لكونك لم تأتيني، وذلك إذا كنت كارها لإتيانه. قالك هناك جالس أنا يعني أكرمك وإن لم تحضر، لأنك لا تحب حضوره. ويوضح هذا أنك تقول ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، فيعطف على عبده، فهو يعطف على عبده، يعني هذا معنى صحيح. ما زيد قاسيا فيعطف على عبده معنى فاسد، ما زيد قاسيا فيعطف حتى يعطف على عبده، لا هذا بالعكس. إذن ماذا؟ مثل هذا يكون مجرد المجرد السببية فقط وليس عطفا. إذن ما زيد قاسيا فهو يعطف، لكون غير قاسي يعطف على عبده، إذن يكون هذا مستأنفا وليس منصوبا لعدم كونها عاطفة سببية، وإنما هي مجرد سبب. أي فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده، مثل هذا لا يجوز النصب لأنه يكون بخلاف المعنى المطلوب. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح، لأن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعده، ما تأذين فأكرمه، يعني الوجه الأول هذا كي أن تقدر مجرد العطف، وأما هذا وما بعده، وهذا الوجه انصب النفي فيه إلى ما قبل الفاء خاصة دون ما بعده، ما في نفي تسلط، وذلك لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله ليكون شريكه في النفي، وإنما أخلصتها للسببية، ولذلك يقدر لها مبتدأ حتى يكون الكلام وافيا ولا يتطلب لما قبله. فيقول إيه؟ إنما هو ارتباط معنى فقط، ما تأتيني فأكرمك، ما تأتيني فأكرمك، فأنا أكرمك. إذن صار جملة، والجملة معطفة على الجملة وليس عطفة للسبب، هذا هو سبب، ولكن ماذا السبب يكون ليس للعطف، مجرد العطف، مجرد العطف لا يجوز النص معه، مجرد السببية لا يجوز العطف معه، إنما يعطف، إنما النصب متى تقدر أن وجوبا بعد فاء السببية العاطفة على منفي على النفي الذي سبقه نفي محض، هذا لابد أن يجتمع الأمران. ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولنا ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، لماذا؟ وهذا سهو، لأن هذا ما يمكن، ما تأتينا هذا نفي، نفي لإتيانه. فتحدثنا هذا هو الوجه ينصر، فتحدثنا أي يعني ما تأتينا فتحدث، حتى تحدثنا ما تأتي، انتفى تحديثه لعدم مجيئه، لعدم إتيانه. ومن مثل ذلك للرفع فلا، لأن معنى فاسد، ما تأتينا فأنت تحدثنا، كيف ما يأتي وكيف يحدث إلا بالهاتف الأمر الواقع الحاضر ممكن، ما تأتينا فتحدثنا، هذا متناهي. ولذلك قال سوى، وهذا سوى إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ووجد التحديث، وجد الحديث والصواب ما رسلت لك به. وأما هذا فينصف ما تأتينا فتحدثنا. الثالث أن تقدر الفاء عاطفة لعاطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المعول مما قبلها، سمى ليه المصدر المنسبك أو المصدر المتصيد أو المصدر المتصيد، المصدر المنسبك أو المصدر المعول أو المصدر المتصيد من الكلام السابق هذا. وتقدر النفي، وتقدر النفي منصبا، وتقدر النفي أن تقدر الفاء عاطفة لعاطف مصدر المصدر الفعل الذي بعدها على مصدر مؤول مما قبلها، وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، فيجب حينئذ النصر. هذا هو محل الشاهد لما نحن فيه، لما نحن فيه أن تكون الفاء عاطفة سببية، والعطف ليس للفعل إنما هو للمصدر المنسبك من الفعل الذي بعدها على مصدر المنسبك من الفعل الذي قبلها. ما تأتينا فتحدثنا، إيش معناه؟ لا يوجد منك إتيان فتحديث، إذن المصدر على مصدر، إتيان مصدر الأول، تحديث مصدر الثاني، فتحدث. لا يوجد منك إتيان فتحديث، والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني، أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. الرابع الحال الرابع، وهو أن تقدر الفاء لا أربعة أوجه. الوجه الرابع للفاء أن تقدر أيضا الفاء، أن تقدر أيضا الفاء لعاطف مصدر الفعل الذي بعدها على مصدر مؤول مما قبلها، ولكن تقدر النفي منصبا على معطوف عليه أيضا، فينتفي المعطوف لأنه مسبب عنه، وقد انتفى مسببا. ويكون معنى الكلام ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام، كيف يكون من هذا مسبب يعني. وهذان الوجهان سائغان فيما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، إذ يصح أن يقال ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا، لأن المعنيان صالحان لهذا. وتلخص مما سبق أن لنا في الرفع وجهين وفي النص وجهين، في الرفع وجهين وفي النص وجهين، في الرفع الرابع الأول الثالث أن تقدر فاء عاطفة لمصدر متصيد على مصدر متصيد السابق، والنفي منصب على المعطوف دون المعطوف عليه، هذا هو المعطوف. ما تأتينا فتحدثنا لا ما يوجد منك إتيان فتحديث. النفي على ماذا؟ على الإتيان فقط، ليس على هذا، لكنه تسبب منه. وأما الوجه الثالث النفي أيضا منصب على المعطوف، أن تقدر الفاء عاطف مصدر الفعل المتقدم، وتقدر النفي منصبا على المعطوف عليه، على المعطوف عليه، فينتفي المعطوف لأنه مسبب عنه. هناك ما انتفى لأنه مسبب عنه وقد انتفى، ويكون معنى الكلام هناك إيش؟ هناك وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، وهنا النفي على ماذا؟ على المعطوف بالعكس، على المعطوف عليه، لكنه النفي منصب على المعطوف عليه ليس على المعطوف، لكنه لكونه متسببا انتفى معه، المعطوف انتفى معه. وفي الأول النفي منصب على ماذا؟ على المعطوف دون المعطوف عليه. لماذا؟ مثلا ما تأتينا فتحدثنا، يعني النفي منصب ايش؟ على التحديد، على التحديد لكونه ايش؟ مترتبا على ما قبله. إذن النفي على الأول منصب على المعطوف دون المعطوف عليه، وفي الثاني على المعطوف عليه بالعكس دون المعطوف. قال فإن قلت هل يجوز أن يقرأ ولا يؤذن لهم فيعتذروا كتبها بني ومراده ليس التلاوة يعني على الوجه العربي لو قرأنا في غير القرآن وقلنا ولا يؤذن لهم فيعتذروا بالنصب على أحد الوجهين المذكورين النصب قلت نعم إلا أن القرآن سنة متبعة لا يتغير. أما في الكلام العربي هذا الوجه جائز، نعم يجوز على الوجه الثاني وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا، أي لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون أصلا، ويمتنع على الوجه الأول وهو ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، ألا ترى أن المعنى حينئذ لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم بل لا يؤذن لهم في غير حالة اعتذارهم، وليس هذا المعنى مرادا، إنما المراد نفي الاعتذار لعدم الإذن لهم. فإذا يجوز في غير القرآن هذا. فإن قلت فإذا كان النصب في الآيات جائزا على وجه الذي ذكرته فما باله لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين؟ لماذا؟ قلت لوجهين، أحدهما أن القراءة سنة متبعة وليس كل ما تجوزه العربية تجوز القراءة به، ما تجوزه العربية القواعد العربية تجوز القراءة به، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وأوجه الرحمن والرحيم تسعة أوجه لدى التقسيم، تسعة أوجه فيها ووجهان منها ممتنع وغير ذلك جائز. طيب هذه الأوجه ما قرئ بها، ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم بالجر هو المنقول قراءة وما يجوز ما يتعدي لأن القراءة سنة متبعة، أما الوجوه العربية هذه الأوجه كلها تجوز. إذن ماذا؟ فنقول القراءة سنة متبعة وإن كانت القواعد العربية تقتضي ذلك، لكن هذا في غير القرآن. والثاني أن الرفع هنا بثبوت النون فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآية، هذه فائدتها لأن النون الآية كلها مختومة بالنون فلذلك روعي هذا، ورؤوس الآية تناسب رؤوس الآية والنصب بحذها فيزول معه التناسب، ولذلك يعني ما ثبت ذلك. ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا وجد في القرآن، لا يقضى عليهم هذا نفي، فيموتوا هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لكونها وقعت عاطفة مصدر متسيد على مصدر مستدرك من الكلام السابق، وهي أيضا عاطفة سببية وتقدم عليها نفي. والنصب هنا على معنى قولك ما تأتينا فكيف تحدثنا، لا يقضى عليهم فكيف يموتون، ما تأتينا محدثا، لا على قولك ما تأتينا محدثا بل غير محدث، لا على وجه الأول ما تأتينا فكيف تحدثنا. ولو قلت ما تأتينا إلا فتحدثنا ومن الشرط في كون النبي أن يكون محضا، وما معنى المحضي ألا يبطل للنفي بإلا، فإن دخلت إلا بطل، لذلك قال مالك وبعد فاء جواب نفي نو طلب محضين أن وستره حتم النصر محضين وهو الذي لم ينتقل بإلا. أما إذا قلت ما تأتينا إلا فتحدثنا أو ما تزال تأتينا فتحدثنا وجب الرفع، لماذا؟ وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا، فإذن كان والشرط في النفي أن يكون محضا وهو الذي لم يتغير معناه بإلا، لم ينتقض النفي بإلا. وفي المثال الثاني لا ما تزال تأتينا فتحدثنا هو داخل على زال ما، وزال للنفي ونفي النفي إيجاب، إذن النفي ما صار محضا بل عاد إلى الإثبات فانتقض شرط، ولذلك ما تزال تأتينا فتحدثنا بالرفع فقط ولا يجوز فتحدثنا، لماذا؟ لأنه صار نفي نفي ونفي النفي إثبات ولا يجوز ذلك في النص. وأما الأمر هذا كله في النفي، وأما الأمر من السبعة أو من الثمانية، النفي ثمانية مر وانهى وادع واسأل وأرض بحظهم تمنى وارجك ذاك النفي قر كمان، آخر شيء انتهينا منه. الآن ننتقل إلى الثاني وهو الأمر كقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية لوقوعه في جواب الأمر. ولذلك نقول إيه؟ مصدر متصيد من الكلام يعطف على مصدر متصيد من الكلام السابق. ما والتقدير يا ناقص سير يا ناقص سيري ليوجد سير منك، هذا هو المتصيد السابق، ليوجد سير منك فاستراح منا، استراح منا. إذن مصدر على مصدر. وشرطه أمرين، شرط الأمر أحدهما أن يكون بصيغة الطلب، يعني بصيغة الطلب. فلو قلت حسبك حديث فينام الناس بالنصب لم يجز. حسبك حديث لا تتحدث يعني معنا، يكفيك حديث لينام الناس معنا. فينام الناس هذا هو الوجوب، والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصير سواء جوابه وجزمه قبلا. أي هذا قول مالك، هذا هو. وخلاف الكسائي رئيس الكوفيين هذا يجوز عنده فينام الناس، أما هنا يقول فينام الناس في الرفع. لماذا؟ لأن الطلب ليس بصيغة الأمر وإنما هو باسم الفعل. والثاني الشرط الثاني أن لا يكون بلفظ اسم الفعل كذلك يجوز. فلا يجوز أن تقول صه فنكرمك فنكرمك، لا، صه اسكت معنا فنكرمك لا يجوز هذا، بل تقول وجوبا فنكرمك، لأن الطلب بغير صيغة الأمر بالنص. هذا قول الجمهور وخالفه ابن الكسائي أيضا هذا، فأجاز النص مطلقا سواء تقدم أم وفصل ابن الشني وابن عصور، فأجازاه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل إذا كان مشتق منه، فنزالي ودراكي، نحو نزالي فنحدثك نزالي إيش عندكم؟ فانو ولا فتو بالنون، هنا يقول بالتاء، لا بالنون، فنحدثك أجاز ذلك ومنعاه ماذا ومنعه أي ابن شني وابن عصور إذا لم يكن من لفظ نحو صه فنكرمك، فتقول نكرمك ولا تقول نكرمك. وما أهرى هذا القول بأن يكون صوابا، يعني مال ابن هشام إلى رأي ابن عصفور وابن شني، مع أنه كثيرا يميل إلى رأي البصريين، والبصريون في هذه المسألة مطلقا لا يجوز. الشرط عندهم في الأمر أن يكون بصيغة الأمر، وأما إذا كان بصيغة اسم الفعل أو بصيغة يعني غيره فلا يجوز أن ينصب أن ينتصب عنده. هذا مر بقولنا مر، وانهى النهي لن تقل السالف. وأما النهي فكقولك لا تفعل شرا فأعاقبك، هذا يجوب عاقبك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية لكونه وقع بعد النهي المحض. وقول الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، يسحتكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية. ولا تطغوا في فيحل عليكم غضبي، يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية. ولو نقضت ولو هذا إيه؟ كما سبق لنا في النفي أن يكون النهي أيضا محضا، فأما إذا لم يكن محضا فلو ولو نقض النهي ولو نقضت النهي بإلا قبل الفاء لم تنصب عن مضمرة. نحو لا تضرب إلا عمرا فيغضب، إلا عمرا فيغضب، لا تضرب تقدم نفي تقدم نهي لا تضرب، لكنه اقترن بإلا فيجب الرفع ولا يجب النصب، لأن الشرط في نصب أن في نصب فعل مضارع بعد الفاء السببية أن يكون نهيا محضا، وهذا ليس محضا الانتقاض بإلا، فيجب يغضب، فيجب في يغضب الرفع. لماذا؟ لعدم وجود الشرط. وأما الدعاء هذا هو الثالث الرابع، فكقولك اللهم تب علي فأتوب، فأتوب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية لوقوعها بعد الدعاء. وقول الله تعالى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب، فلا يؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية لوجود الشرط وهو تقدم الدعاء. وقول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن السعيل في خير السند، ربي وفقني هذا دعاء، فلا أعدل، أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية لوجود الشرط وتوفر لوجود الشرط لحصول الشرط وهو تقدم الدعاء. وشرطه أن يكون بالفعل، شرط النهي أن يكون بالفعل، فلو قلت لأنها يكون بالاسم مثلا، فلو قلت سقيا لك فيرويك الله لم يجوز النصب. لماذا؟ لأن سقيا هذا دعاء، لكنه دعاء للمصدر النائب عن الفعل وليس بالفعل، فلذلك فيرويك الله يروي فعل مضارع مرفوع لعدم وجود الشرط. فيرويك الله، لا فيرويك الله أرواه. هذا الرابع. أما الخامس وهو الاستفاء، قدوم استفاء. وأما الاستفاء فشرطه أن لا يكون في أداة تليها جملة اسمية خبرها جامع، فلا يجوز النصب بنحو هل أخوك زيد فأكرمه، لا تقول فأكرمه. لماذا؟ لأنه إن تقدم استفهام إلا أنه بجملة اسمية، فلا يجوز ذلك. ولا فرق تبيع تلاي أداة الاستفهام جملة اسمية، ولا فرق بين الاستفهام بالحرف نحو فهل لنا من شفعاء فيشفع، هذا محل الشاهد، فيشفع لنا. يشفع في المضارع مجزوم منصوب بأن مضارعة بعد فاء السببية لوجود وقوعها بعد الاستفهام يعني، وعلامة نصبه حذف النون، لأنه أمثلة خمسة التي رفعها بثبوت النون وحذفها ونصبها وجزمها بحذفها. والاستفهام بالاسم كذلك أيضا، ولا فرق بين الاستفهام بالحرف والاستفهام بالاسم نحو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، فيضاعفه يضاعفه بضم مضارع منصوب بأل مضمرة بعد فاء السببية لوجود وقوعها بعد ايش؟ بعد الاستفهام بالاسم. من ذا الذي يقرأ برفع مضاعفة ونصبه قرئ، هذا قراءتان. وفي الحديث حكاية عن الله تعالى من يدعوني فأستجيب له وروي فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له فأغفر له، وهذا وجود هذا. أما إذا قلنا إذا رفعنا فالرفع على هذا يكون بمجرد العطف وليس سببية. ماذا؟ والاستفهام بالظرف كذلك أيضا والاستفهام، ولا فرق بين الاستفهام بالحرف والاستفهام بالاسم والاستفهام بالظرف نحو أين بيتك فأزورك، أين بيتك فأزورك. أزورك فعل مضارع منصوب بأم مضمرة بعد الفاء السببية لوقوعها بعد الاستفهام، استفهام بالظرف. ومتى تسير فأرافقك، أرافقك فعل مضارع منصوب بأم مضمرة بعد الفاء لوقوعها بعد الاستفهام بإيش؟ بالشرط، اسم الشرط بالظرف. هذا إيه؟ متى هذا ظرف. فأرافقك. وكيف تكون فأصحابك، وكيف تكون فأصحابك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوعها بعد الاستفهام بالظرف كذلك، لأن كيف هنا كذلك. فإن قلت فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام لقول الله عز وجل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، كلهم قرأوا فتصبحوا ولم يقرأوا فتصبح، مع أنه تقدم استفهام. قلت لوجهين، أحدهما أن الاستفهام هنا معناه الإثبات وليس استفهام حقيقي، معناه الإثبات تقرير يعني تقرير. والمعنى قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء، والاستفهام الحقيقي ليس في تقرير، إنما هذا من باب التقرير. والثاني الأمر الثاني، الوجه الثاني أن إصبح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام، نرؤه رؤية المطر، وإنما يتسبب ذلك من نزول المطر نفسه وليس من الرؤية. فلو كانت العبارة أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة مثلا ثم دخل الاستفهام يعني أنزل الله مثلا، صح النصب أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة مثلا، هذا لو كان في غير القرآن هذا التركيب جاز النصب، ينصب. لماذا؟ لوجود الشرط، وهو تقدم الاستفهام الذي يتسبب من نفس الفعل. فإن قلت يرد هذا الوجه قوله تعالى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأواري قرئ بالنصب، ما قال فأواري، هذا الذي ذكرته على ينتقد بهذا. فإن مواراة السوءة لا يتسبب عما دخل على عرف الاستفهام، عرف الاستفهام أعجزت، هل يتسبب مواراة الأخ من العجز ولا من دون العجز، من غير العجز، من غير العجز. والتركيب الظاهر أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري، إذن المواراة لا تتسبب عن العجز وإنما عن عدم العجز. إذن أنت قلت لأنه لم يتسبب في آياتي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، لماذا لم ينصب هنا وأجمع على رفعه قال لأنه لن يتسبب من الرؤية، وإنما يتسبب اضرار الأرض من نزول مطر نفسه، من المطر نفسه. إذن آية أخرى مشابهة لهذا، وهو أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواريه. المواراة، مواراة الأخي لا يتسبب عن أيدي إنما من عكسي، ومع ذلك نصب الفعل. وأنت قلت لما لم يتسبب لم ينصب، وهنا نصب، فإن موارة السوءة لا يتسبب عما عما دخل عليه حرب الاستفهام، لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله. قلت لا، الأمر الثاني التقرير، ولو تغاضينا عن هذا وجرينا على الاستفهام نفسه، لكنه التسبب ما هو مرتب إلى أمرين هناك، الأمر الواحد هذا، والأمر الثاني التسبب. قلنا لماذا نص أجمع القراء في قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض بالرفع، لأمرين، أحدهما لأنه استفهام سوري وإنما هو إثبات، والثاني أنه لا يتسبب اضرار الأرض، إنما يتسبب عن المطر نفسه لا عن رؤية المطر. ألم ترى، هو قال استشكال على هذا. آية أخرى تأتي على هذا المنوال، أعجزت أن أكون، هو يعني هو نفس الشيء، هو تقرير أيضا، عجزت معناه استنكر نفسه إثبات، والمعنى أيضا يقول إن عدم ستر مواراة سوءة أخيه مترتب على عجز، وهذا معنى لا يليق وقد نصب. فما الجواب؟ قلت ليس أواري منصوبا في جواب الاستفهام، إذن ما يترتب على ذاك، وإنما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب، فهو وهو أكون. إذن أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري معطوف على أكون، وليس جوابا نيش لأعجزت للاستفهام، وإننا تكلمنا عما يكون متسببا على الاستفهام، وهذا هذه الآية ليست من هذا، إنما العطف يكون على أكون، وأكون فعل مضارع بأن مذكورة ليس مقدرة، بأن المذكورة، وعلى ذلك يجب النصب بالعطف وليس بالفاء السببية. فإن قلت فقد جعله الزمخشري منصوب في جواب الاستفهام، في كشاف أعربه هذا الإعراب، قلت هو غالط في ذلك، نحمله وزره ولا نعترف له بذلك، لأن الآية ليس معناها على هذا، هو مشى على ظاهره، ولو تأمل معناه لتبين له هذا المعنى، لأن موالاة سوءة الأخي لا يترتب على العجز، إنما يترتب إنما يكون معطوفا على أكون. وأما العرض إذن انتهينا من الخامس وهو الاستفهام، ننتقل إلى الثالث، والعرض مر وانهى وارض وارض. وأما العرض فكقول بعض العرب ألا تقع في الماء فتسبح، هذا سمع من العرب، ألا تقع في الماء فتصبح، ألا أداة أرض وتحضير، تقع في الماء فتسبح، تسبح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية لوقوعها بعد العرض. وكقولك ألا تأتينا فتحدثنا، ألا تأتينا فتحدثنا، ألا أداة أرض وتحضير، تأتينا في المضارع المرفوع هذا، فتحدثنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية لوقوعها بعد العرض. وقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما أتحدثوك فما رأيك من سمع، يا ابن الكرام ألا تدنو هذا عرض وتحضير، فتبصر ما قد حدث فما رأيك من سمع، فتبصر هذا معنى الشاعر، تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية لوقوعها بعد ليه؟ بعد العرض. انتهينا من العرض وننتقل وعرض لحظهم، حظ هذا هو السابع. وأما التحضير فكقولك هل اتقيت الله تعالى فيغفر لك، هو العرض والتحضير معناه واحد، لكن الحظ هذا التحضير في شدة بعنف بشدة، طلب بشدة، وذاك طلب برفق وليق، وهذا طلب بشدة وعنف. هل اتقيت الله فيغفر لك، فيغفر للمضارع المنصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية لوقوعها بعد التحضير، لوقوعها بعد التحضير. وهل لا أسلمت فتدخل الجنة، هل لا أسلمت، هل لا أداة التحضير، هل لا أداة التحضير، ولذلك نصيب تدخل الجنة، تدخل في المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية لوقوعها بعد التحضير. إذن الأمثلة السابقة للعرض وهذا للتحضير، وهما متقارب، وهو والعرض متقاربان يجمعهما التنبيه على الفعل، يجمعهما معنى التنبيه، إلا أن في التحضير زيادة توكيد وحث. وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فلماذا نصب هنا؟ لولا أخر من باب النصر في جواب الدعاء، ولكن استعير في عبارة التهديد أو العرض للدعاء. لولا أخرتني هذا ليس حظا وتحديدا في الحقيقة، هذا الرجل يقول إيش لولا أخرت، هل لا أخرتني معناه أخرني أخرني، وليس حظ يحض الله سبحانه وتعالى ويأمره لا برفق ولا بعنف، إنما مراد إيش المقصود منه الدعاء. إذن هذا نقول إنه مما نصب على جواب الدعاء وليس مما نصب على تأدبا، يعني تأدبا ما نقول هذا. هذا هو السابع. وأما الثامن وهو التمني فكقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فأفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وقول الشاعر ألا رسول لنا منها فيخبرنا، يخبرنا فعل مضارع منصوب بأن، فذلك أيضا وجوبا مستدرا وجوبا بعد فاء السببية. فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية في هذه المواضع الثمانية. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر.